الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصب، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمد سبحانه ما هبت جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبأ، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. وبعد، الحديث في بعض الأحاديث ما قرأناهاش، إحنا نسينا من نقرأها في صحيح مسلم في الباب اللي فات، أنا سأقرأها قراءة. حديث أبي هريرة: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا يزال العبد في رواية: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه، ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني النية موجودة، الصلاة النية موجودة، يعني هو مش عايز يروح، مش عشان في مشكلة في البيت، أو هو مش لاقي حتة يقعد فيها فهو قاعد في المسجد، بالك اللي هو منتظر فقط الصلاة، يعني هو يقدر يروح بيته يروح، في انشغال عنده ممكن ينشغل بشيء خارج المسجد عادي يطلع، بس هو حابس نفسه على الصلاة، ده شرط، دي النية. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث، تدعو له الملائكة. طبعا ودعاء الملائكة قطعا مستجاب، قطعا دعاء الملائكة قطعا مستجاب، يعني فيش حاجة اسمها ملك ربنا يرد دعاء، ما كانش أزله في الدعاء أصلا، لو إن دعاءه هيرد مش هيستجاب لأي حال من الأحوال، لأي حال ما كانش ربنا هذا اللي في الدعاء اصلا، الدعاء اصلا من عند الله. انت لما ربنا بيلهمك الدعاء لان هو سبحانه وبحمده اراد ان انت تدعو بالدعاء ده عشان يستجيب لك، وده معنى قول سيدنا عمر بن الخطاب لما قال: اني لا احمل هم الاجابه، فاهمني، ولكني احمل هم ايه؟ هم الدعاء، فاذا دعوت استجيب لي. خلاص طالما ربنا ألهمك ان انت تدعو بدعاء، اعرف ان ربنا ألهمك وان ربنا عايز يستجيب لك الدعاء ده، اراد ان يستجيب لك هذا الدعاء، خدت بالك؟ فالدعاء اصلا من عند الله ان انت تلهمه. لذلك ساعات الواحد بيغبط ناس لسانها منفلت في الدعاء. حلو منفلت دي، مش منفلت انفلات، يعني انفلات حسن، وما مفتوح لي في الدعاء. ساعات والله بغبط ناس كده، سبحان الملك، بيدعي بأدعية كده جميلة غريبة، تحس إن فيها إخلاص، فيها تنوع، ربنا فتح عليه قوي في الدعاء، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ربنا أراد له ذلك. تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. احنا مش عايزين حاجة غير المغفرة والرحمة والعفو، يعني كده أقصى أمانين على فكرة. اللهم اغفر لنا، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يعني ده لو حصلت خلاص، احنا مش عايزين حاجة من الدنيا تاني. والله بكلمك جد، ان ربنا يغفر لك ويعفو عنك ويرحمك، خلاص الرحمة يحتاج إليها كل أحد، حتى الطفل اللي مات في قبل أن يبلغ ادعي له بالرحمة، ان الرحمة لا يستغني عنها أحد، لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا حيوان. يعني بعض الناس يقول لك الصغير لا يدعى له، لا ادعي له بالرحمة، لكن لا تدعو له بالمغفرة، انه اصلا ما فيش عليه ذنوب عشان تدعي له بالمغفرة. المغفرة معناها غفران ليه، لكن الرحمة كلمة عامة، انت تحتاج الى رحمة الله عز وجل وانت في بطن امك. طيب خلاص احنا خلصنا الحديث، احنا كده اللي احنا ما قرأناهاش، خش بقى في الباب، باب فضل الجلوس. ايه قولوا لي عشان انا ساعات بسرح. اه ها، تقديم الظهر في اول الوقت. فين ده يا عم الشيخ؟ لا لا انت رجعت بينا ورا خالص يا مولانا، احنا في 52، خليك معانا يا شيخ عبد الرحمن 52. لا لا احنا كده تمام، احنا الدرس اللي فات قرانا 51، باب المشي الى الصلاه تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، ده قراناه. احنا دلوقتي في 52، خليك معانا بقى. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، تمام كده؟ ان زمانا قد استدار. ها ان زمانا قد استدار، عارف يعني ايه ان زمان قد استدار؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم عرفه وقال ان ربنا رجع السنه زي ما كانت والشهور رجعت زي ما كانت، ولفت الاعوام ورجع سفر في مكانه سفر ومحرم في مكانه محرم. السنه 12 شهرا، ها منها اربعه الحرم، لان كان هما اللي لخبطوا الشهور وبقي سفر محرم ومحرم سفر، والدنيا اتعكت خالص معاهم. امتى الزمن اتعدل تاني؟ في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، سبحان الله. قال إن زمانك قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عاد إيه؟ كهيئته. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. النبي تبسم صلى الله عليه وسلم. أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا، حد قاعد في زمان النبي ولا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يقعد في زمانه وما يروحش يجلس ولا يقعد معاه؟ قال له طبعا. هما دائما كانوا التابعين يا عيني من شوقهم إلى رسول الله، ولا آسف أن أقول لكم شوق هؤلاء غير شوقنا احنا خالص. أذكر في تابعي قال لأنس أو قال لحد من الصحابة هل صافحت يدك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فانكب على يدي، قال أرني يدك أقبلها، فقط لأن هي إيده إيه؟ سلمت على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عندهم شوق غير شوقنا خالص، شوق حقيقي، خدت بالك؟ فهم بيسألوهم دايما، التابعين بيسألوا الصحابة، أجلست أقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان النبي يصلي في نعله؟ أكان النبي يفعل كذا؟ كده شوقا إليه صلى الله عليه وسلم. أكنت تجالس رسول الله؟ قال نعم كثيرا. والنبي ما كانش يا جماعة في حتة زي بعض الدعاء اللي بتلاقيهم واخدهم العظمة، والله عظيم، حاجة تزعل وتحصر. طبعا ما بقولش كل الدعاء، في ناس ما شاء الله تبارك الله قمة في التواضع، لكن في بعضهم واخده الأنفة وكده، تحس ان هو يعني ايه متعالي على الناس بعلمه، تبالك؟ ويعني عشان يكلم الناس يعني محتاجين ناخد منه معاد قبلها بسنة، او نتصل بالتليفون نلاقي التليفون مقفول ونقل. نيجي نتصل بابنه لا والله الشيخ ليه رقم خاص ما ينفعش يكلم اي حد مش فوق دماغنا. في بعض المشايخ لكن في شيخ زي الشيخ العدوي تبارك الله رب العالمين عامل ساعه ساعتين كده كل يوم للناس اي حد يتصل مفضي نفسه الساعتين دول او الساعه دي اتصل انت كده وجرب الشيخ هيرد عليك ويقول لك سؤالك ايه ويحكي معاك ولو عايز تحكي معاه نص ساعه تبالك انت في عنده مشاغل وفي وفي بس لازم يفضي نفسه وقت يدي وقت للناس خدت بالك مش اللي هو على طول كده فوق ومفيش حد عارف يكلمه مفيش حد عارف يوصل له بقولك انت محتاج انت عشان توصل له حد يديك زقة كده لا النبي كان يجالس الناس اصحابه وكان يقعد في وسطهم وكتير جدا تسمع في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسطهم وهم قاعدين بيحكوا عادي جدا ده منهم الحديث ده منهم حديث مثلا حديث أنس دخل رجل من الأعراب على ناقتي فعقلها في المسجد فقال أين ابن عبد المطلب فين هذا الذي يسمونه محمدا كده يعني دي طريقته أين ابن عبد المطلب قالوا هذا الذي يجلس بين ظهراني أصحابه هذا اللي قاعد في وسطهم هناك وسط أصحابه عادي جدا ولا تكبر وقاعد على الأرض ها قاعد على الأرض طبعا عارفين انتوا كلكم الحديث لما دخل قال انشدك بالله الله ارسلك الى الناس كلهم قال نعم حديث مشهور وغيره وغيره ده حديث كتيره جدا اكنت تجالس رسول الله قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح او الغدات حتى تطلع الشمس سنه قال له سنه يعني كان أغلب فعله صلى الله عليه وسلم أغلب فعله صلى الله عليه وسلم إن هو بيجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ليه بنقول أغلب لأن ورد بعض الأحاديث إن هو ممكن يقوم بعد صلاة الصبح مباشرة ينقلب إلى أهله ما يقعدش لغاية طلوع الشمس وردت زي حديث ميمونة بعد ما صلى الفجر راح له ولقاها قاعدة بتذكر ربنا فراح وجه صلى الله عليه وسلم وكانت الشمس تقريبا طلعت مش عارف ميمونة ولا جويرية أنا مش فاكر فراح قال لها ما زلت على هذه الحال منذ أن فارقتك قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوازنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي في رواية سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماتي واخدت بالك كده يعني كل واحدة لوحدها فالظاهر في الحديث ان هو سب بعد صلاة الفجر قام ودخل عند ميمونة ولقاها بتذكر ربنا لسه بعد الفجر بعد كده طلع وراح وجه وقت طلوع الشمس لقاها لسه قاعدة بتذكر ربنا طبعا هو الذكر في الوقت ده يعني مش مستحب من احب المستحبات وهم من تكلموا في هل قراءة القرآن أفضل في الوقت ده ولا ذكر الله عز وجل أفضل انتوا رأيكم يا جماعة اشرب شوية ماء رأيكم ايه ها ايوه بس تقرأ قرآن ولا تقعد تسبح وتحمد وتستغفر ده المعنى يعني ايه ايوه عباده الوقت اللي هو الذكر يعني مش ما هو ده برضو ممكن يبقى وقت قران هم طبعا الاغلب قال ان الذكر افضل لكن بعضهم ذهب ويرجح قال ان حسب خشوع قلبك لو انت لاقي في الوقت ده قلبك مع القران وهتخشع اكتر مع قراءه القران اقرا قران لو لاقي نفسك في الوقت ده اكثر مع الذكر اذكر ربنا بالك انت زي الناس لما سالوا ابن تيميه يعني الاستغفار احسن نقعد نستغفر كتير ولا نصلي على النبي اكتر ولا نخلي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دي اكتر قال كل انسان بحسب حاله مش هقدر اديكم فتوى اني فيهم افضل في انسان الافضل اللي الصلاه على النبي كثير في انسان تاني حاله الافضل ان يستغفر ربنا كتير ذنوبه كتيره وعايز عايز الذنوب ايه تمحى في إنسان تاني لا، الصلاة على النبي وحاجاتي وكده يعني، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم اللي هي بترفع، وأفضل الكلمات عند الله عز وجل. كل إنسان بحسبه، كل إنسان بإيه؟ بحسب حاله. ده دي فتوى ابن تيمية يعني، وده كلام طبعا منطقي جدا. أنت تقرأ قرآن، والله لو طالب علم ومحتاج يحفظ القرآن بيحفظ قرآن، وشاف إن ده أنسب وقت لي لحفظ القرآن، وجي سألني وقال لي أحفظ قرآن في الوقت ده أفضل ولا أذكر الله وأسبح وأقول أذكار؟ أقول لا، أقول أذكار خفيفة كده واحفظ قرآن، هتلاقي أثر الحفظ ده إن شاء الله فيما بعد. ده الوقت اللي مناسب ليك في حفظ القرآن، يقول لك آه هو ده أروق وقت بالنسبة لي، احفظ قرآن. الأولى ليك أنت تعمل إيه؟ الأولى ليك تقرأ قرآن وتحفظ قرآن. كل إنسان بحسبه. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه إلا بعد طلوع الشمس، كان في الغالب زي ما احنا قلنا رقم واحد في الغالب. اثنين، التسبيح ذكره الله عز وجل في كتابه، قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فده مأمور به من لدن الله عز وجل، وسبحوه بكرة وعشية، ها في بكرة وأصيلة، صح؟ كل دي آيات. بكرة ده اللي هو قبل طلوع الشمس، تسبيح من أفضل العبادات عند الله، وأقربها وأعظمها وأكثرها أجرا. عفوا لو تكلمنا عن الذكر مش هنخلص، أنا عامل خطبة كاملة اسمها الذكر، بس مش عارف أنا دي مسجلة ولا مش مسجلة خطبة الذكر دي. آه كويس أنت قلت الحديث ده، حجة تامة تامة تامة، ده حديث ضعيف. آه ده حديث الضعيف اللي هو من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين يعني طبعا بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، كان له أجر حجة تامة تامة تامة. حديث ضعيف. زي حديث أوس بن أوس كده، أي حديث تلاقي فيه الأجر كبير قوي للدرجة دي اعرف إنه حديث في متنه نكارة. الشيخ العدوي خلافا لمشايخ عصرنا واتباعا للسند ضعف حديث أوس بن أوس ده، لو تمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، عارفين الحديث ده؟ قال لك الحديث ده في متنه نكارة، كلام الشيخ العدوي، وأنا معاه بصراحة. على الرغم من ان شيخ ابو اسحاق والشيخ الالباني وغيرهم من المشايخ حسنوا الحديث ده، ماشي ما تزعلش يا عم الشيخ، علماء كتير حسنوه والله، بس انا بكلمك بما اعلم يعني، انا بكلمك بما اعلم عنهم وعن علم الحديث، والحديث ده بالذات خلي بالك، الحديث ده بالذات، الحديث ده اولا سنده مش متفق عليه في التصحيح السند، ثانيا متنه فيه نكاره، يعني ايه له كتبت له اجر سنه كامله صيامها وقيامها، ياه كل ده عشان راح كل خطوة. الله ينور عليك، الله ينور عليك، كويس والله ذكرتني يا شيخ. كل خطوة يعني مثلا ماشي رايح مسجد في العوايد، همشي من هنا لغاية العوايد، شوف كم خطوة. لو أنا عملت ده كله غسلت، وقولك بقى كل خطوة سنة قيامها وصيامها، انا بعد كده لا محتاجه اصوم نوافل ولا محتاجه اقيم ليل، الموضوع خلصان. ده انا كل خطوه باخد ايه؟ سنه كامله خلاص. احنا بالحديث ده احنا مستغنين عن النوافل بقى، لا تقول لي صيام اثنين وخميس ولا ده انا بصوم كل يوم يا حاج، انا بصوم كل يوم بالحديث ده، انا بصوم كل يوم سنه، مش بصوم كل يوم بس، ده انا صمت لسنين انا ما اقدرش اعدها اصلا، سنين قدامي ما اقدرش اعدها، ملايين، خدت بالك؟ ولا محتاج قيام ليل ولا اي حاجه خالص، هعمل فرائض بس بالحديث. انا ذهبت للتضعيف لنكاره متن الحديث زي الشيخ العدوي، مع ان عارف ان في علماء كتير جدا منهم شيخ ابو اسحاق وده عالم في الحديث حسن الحديث، لكن بصراحه المتن نفسه مش مريحني. ها؟ ملهمش اجر. طالما الحديث ضعيف مش هقول لك ملهمش اجر بقى، ما تسالش يوم قيامك كما قال الدكتور سعد راضي كده، كنت حضرت له محاضره في علم الحديث، كنا بناخد معاه كتاب تدريب الراوي في مسجد الحرمين تقريبا، مش فاكر مسجد، قال لك يا جماعه اللي بيعمل بحديث ضعيف ما نقولوش مالكش أجر، بنقول له بس ما تجيش يوم القيامة تطالب بهذا الأجر. معايا ولا مش معايا؟ مش هنقول لك مالكش أجر، ماشي؟ كلام جميل، لكن ما تجيش يوم القيامة تطالب ربنا بهذا الأجر. لو ربنا ادهولك تمام كرم منه ورحمة سبحانه وبحمده، لكن ما ادلكش، ما تقولوش انا ده انا عملت، ده انا عامل بحديث حضرتك، الحديث انت عملت بيه ده حديث ضعيف. ها؟ اولى؟ لا، مش بالعاطفة. قد يكون، عشان كده بقول لك احنا ما بنقولش ملوش اجر، ما بنقولش. انا واحد زي او زي اي حد خلقه ربنا ما يقدرش يقول مالكش اجر، ما يقدرش. ولكن نقدر نقول اللي انت مالكش حق المطالبه بيه لو ربنا ما كتب لكش. احتماليه الله. في علم الفقه بقى مختلف. احنا كده كلنا لما بنيجي نتكلم على الحق اللي احنا اتكلمنا فيه دوا، بنتكلم في حته ايه؟ ان الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الايه؟ الاعمال. لكن في الفقه الموضوع مختلف تماما، على العكس وعلى النقيض تماما. ايه بقى؟ يقول لك الحديث الذي ورد اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. كلام في غايه الروعه. معايا؟ الحديث الذي ورد اليه الاحتمال، بنقول حديث بنستدل به في الفقه، بنقول الحديث ده احتمال يكون صحيح واحتمال يكون ايه؟ ضعيف. اللي ورد اليه الاحتمال ضعيف او صحيح ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش نستدل به. لازم في الفقه لما نيجي نستدل بايه؟ ها؟ بحديث صحيح. لذلك لما تسمع الألباني يستدل بحديث أسماء، يا أسماء المرأة لو خرجت لا يظهر منا إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، والإمام بيستدل بالحديث على إن ظهور الوجه والكفين للمرأة ها ليس بعورة، نقول له الحديث ده ليس دليل. ليه؟ للقاعدة اللي احنا قلناها دلوقتي من شوية، من دقيقة واحدة، بتقول إيه؟ حديث إذا ورد إلي، مش الحديث، النص، إذا ورد إلي الاحتمال سقط به الإيه؟ الاستدلال. ما تنفعش تيجي تجيب لي حديث أنت شايفه إن هو حسن أو صحيح، وغيرك من علماء الحديث شايفين إن هو إيه؟ محتمل. خلاص طالما محتمل أنا ما عنديش يقين إن هو صح 100%، ما أقدرش أستدل به في أمور فقهية، لكن في أمور فضائل الأعمال شغال. إعمل. عايز تطبق الحديث يوم الجمعة، غسل واغتسل، ودي من نكرة الحديث، غسل واغتسل دي أصلا من ضمن نكرة الحديث. قال لك طب هو الرجل العازب الشاب اللي ما اتجوزش هيغسل؟ ما هو الغسل دي معناها ان هو جامع زوجته فجعلها تغتسل، هو غسلها واغتسل هو من غسل الجنابة. طب واللي معهوش زوجة راح عليه أجر الحديث؟ معايا؟ اتفضل يا مولانا. بس هو يعني الفعل موجود، لكن المشكلة في الفاضل بتاعه. الله ينور عليك. القصة في الأجر بتاعه، فعل النبي ثابت. لو القصة في القياس ده الأول عشان الأجر شايف إن هو مبالغ فيه، يعني لو رحنا الحديث كلها بتاعت رمضان كلها فيها إيه الحديث بتاعت رمضان المبالغ؟ القدر ثابت، القدر لا، ليلة القدر دي موضوع تاني. ليلة القدر دي ليلة سميت بهذا القدر وأخفيت عن الناس، يعني ليس كل أحد ينالها. معايا؟ لكن الحديث ده غسل واغتسل ده أغلب الناس المتجوزين تحصلوا بكل سهولة. ليلة القدر أنت بتقعد إيه؟ النبي اعتكف في العشر الأوسط، واعتكف في العشر الأول، واعتكف في العشر الأواخر، واعتكف في شوال، بعد كده قال ثم أبينت لي أنها في العشر الأواخر، يا أيها الناس فمن أرادها فليعتكف. خد بالك، موضوع كبير، المفروض كله إيه؟ ياخد باله ويركز ويسعى، موضوع كبير عايزين نحصله. بعدين لما يجي ربنا يقول لك خير من ألف شهر، هل ربنا حدد صيام وقيام؟ ربنا حدد صيام وقيام؟ قال لك خير من ألف شهر قيام وصيام؟ ما تكلمش في الروع. الخير والخيرات مفتوحة، هي خير، بس احنا عارفين هي خير في ايه؟ مش فاهمين هي خير في ايه؟ هي خير، لكن هو حدد لك زي الحديث يقول لك كل خطوة سنة صيامها وقيامها. بعض العلماء يقول لك ده كرم ربنا واسع، واحنا الحديث صحيح، ولان كرم ربنا واسع ولا نكرة. يا عم كرم ربنا واسع، بس الكلام ده يكون ثابت في الصحيحين، يكون ثابت بدلالة زي دلالة المتفق عليه. خد بالك يكفر سنة. سنة واحدة، مش كل خطوة، مش كل خطوة بسنة معايا. سنة ولا كل خطوة بسنة؟ سنة أهون. وبعدين يكفر إيه؟ خد بالك بس من النقطة دي، يكفر ذنوب أصلا متكفرة. معلش أنا آسف يعني، أصلا للناس اللي بتصلي الذنوب دي متكفرة. والكلام ده لسه قايله الدرس اللي فات اللي قبله يا جماعة، درس الفات كنتوا حاضرين معايا، قلت كده في عالم من العلماء ذكرت اسمه مش فاكر مين هو، قال ايه؟ قال يعني هي عرفها هيكفر ايه طالما اصلا الصلوات الخمس نفسها مكفره. مش صلوات الخمس مكفره؟ هيكفر ايه؟ هيكفر ايه؟ الموضوع قلنا الموضوع بيتكلم في الايه؟ في العام، مش بيتكلم في اليوم والليله، فاكرين الكلام ده؟ فكده كده الذنوب متكفره بالصلوات، الذنوب متكفره بالوضوء اصلا. لما تيجي تتوضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما من مسلم توضا فاحسن الوضوء، حديث مسلم عن ابي هريره، ها تطهر فاحسن الطهور او توضا فاحسن الوضوء، فغسل يديه خرج من يديه كل خطيئه بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يمشي نقيا من الذنوب. يا سيدة أنت كل يوم أصلا بتتوضى وبتصلي، ذنوبك فضل الله عز وجل مالها مكفرة، ده رقم واحد. ماشي عم الشيخ أكرم، خليك معايا عم الشيخ أكرم، بحبك في الله. رقم اثنين، المقصود بتكفير الذنوب ايه؟ الكبائر ولا الصغائر؟ العلماء اتفقوا ان يوم عرفة ويوم عاشوراء بيكفر سنة او سنتين ايه؟ صغائر مش كبائر، ما بيكفرش كبائر. صغائر كده كده بفضل الله عز وجل ربنا تكلم فيها وقال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، اللي هي الصغائر. يعني ربنا اصلا كده كده مكفرة ما لم ترتكب الكبيرة، وعرفة ما بيكفرش كبيرة. معايا انتوا ولا مش معايا؟ يعني الاجر مش عظيم، انا عايز اقول لك ان الاجر هو اجر ما شاء الله، بس مش عظيم، مش اللي هو لا يستوعب، اللي هو سنه كل خطوه بسنه قيامها وصيامها. معايا يا جماعه؟ فاهمين ايه يا عم؟ فضل واسع، فضل واسع طبعا، احنا يعني بنتكلم بعقولنا احنا مش بفضل الله. ما ضيقش واسع، بس الحديث اصلا ما لا يصح. لو هو في الصحيح انا ما كنتش كفر. خطوه سنه، انا اقول الحمد لله الف شكر يعني. اه لا بس هو لا، في حاجات لا تستوعب. بص يا سيدنا هقول لك انا حاجه، هقول لك حاجه ايه النص. اه طبعا هو لو في البخاري كنا اتكلمنا في الشواهد او ثواني بس، هو لو في البخاري او مسلم احنا كنا اتكلمنا؟ مستحيل، شيء مسلم، بخاري ومسلم حديث صحيح. سنة عشرين سنة خلاص بقى الموضوع، النبي قال الموضوع انتهى. لكن احنا بنيجي نتكلم والسنة ضعيف وتقول لي صح بمجموع طرقه، لا معلش المتن بقى مش تحس انه مش متن، مش كلام النبي قايله بصراحة يعني. معلش يعني صنعة اهل الحديث بيشموا كده كلام النبي، بيشموه كلام غير النبي، بيشموه شم، بيحسوا حس، بيشموه شم. اقرا كل حديث البخاري والنبي قايله يقينا الامه اجمعت النبي قايله، الموضوع انتهى. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ خلاص راح عليك الحديث. على بعض العلماء برضه سمعته بيتكلم في ان الحديث مين يا ربي الالباني الرد ده طبعا كلهم بيرد. بص يا جماعه كل المسائل الخلافيه بين اهل العلم حتى في تصحيح وتضعيف الاحاديث بتلاقي فيها رد عليهم قالوا، لا رد عليهم قالوا، دول رد عليهم قالوا، دول رد عليهم، وانت بتقعد تسمع الردود ده. من ضمن الردود بتاعت شيخ الباني قال ايه؟ قال من تمعن في الحديث عرف انه ليس بالسهل ان يطبقه، وليس كل احد. عايز اقول لك ان الحديث مش سهل، وان المنال الحديث خطوه وكل خطوه بسنه ما تستعظموهاش، لان مش اي حد يقدر يطبق الحديث. يا شيخ احنا في مسلم، مسلم جايب ان النبي كان بيقعد لغايه طلوع الشمس، انا مش بكلمش في الطلوع، النبي ثابت عنه هو في مسلم ان هو كان كل يوم بيصلي من الفجر بيقعد لغايه فين؟ لغاية طلوع الشمس ده ثابت، بس تيجي تقول لي سنة أجر صيامها كل خطوة صيامها وقيامها وكده، وحجة تامة تامة تامة. الحديث ده بيقول لك إيه؟ حجة، خد بالك أنت. يعني أنا لو قعدت 365 يوم في السنة كل يوم بقعد من الفجر لغاية طلوع الشمس، أنا حجيت 365 حجة. على فكرة عايز أقول لك على حاجة، والأجر عظيم أوي على فكرة. في الحديث ده بقى ما فيهوش خلاف في التضعيف، يعني ضعيف الحديث ده ما اختلفوا، يعني مش كتير اللي اختلف حديث حجة وتم تم تم. ده احنا بنتكلم عن السند على فكرة، انا بدي لك زيادة في نكارة المتن على ضعف الحديث. العلماء الحديث طبعا علماء سنة حافظين، هم مش علماء حديث زي عصرنا اللي هو يبقى عالم ازاي ضعف ازاي صحح وملوش علاقة بحفظ المتون. دلوقتي ابتلينا في هذا الزمان ان انت تلاقي واحد قاعد بيدرس علم حديث 10 على 10 10 على 10. انا بقول لك اهو، وانا قعدت مع احدهم، انا درست كتابين في المصطلح، استاذ في التنظير وده صحيح ازاي وده حسن ازاي وازاي تخرج الكلام ده من كتاب ابن حجر العسقلاني، ها تهذيب التهذيب وتهذيب الكلام وكده، وتقعد ايه تطلع الصحيح من السقيم. تمام، هو بقى حافظ متن الحديث صفر، هو واخد القشرة بتاعت البرتقانة، مش واخد ما خدش اللب اللي جوه، خد اللي محافظ على ايه؟ محافظ على البرتقانة، ما خدش البرتقانة نفسها. زمان لا، زمان كانوا العلماء اللي هم دول ابن حجر والناس اللي نظرت واللي اخترعت علم اسمه مصطلح الحديث، دول كانوا حافظين المتون كلها، الكتب كلها حافظينها حفظ، المتن نفسه حافظه حفظ. فهو نفسه اللي بيضعف ويصحح شامن بريحة نكارة في المتن كمان، زائد علمه في في في علم السند ده زائد ده، هو شامن في حفظه من جوه في قلبه ان في نكارة في المتن ده. معايا يا جماعة؟ قال كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس. طبعا هو ليه لغايه ما تطلع الشمس؟ ان تطلع الشمس، وفي روايه حسنه جينا روايه جايه اسمها بيقول فيها ايه، حتى تطلع الشمس حسنا، حسنا دي يعني طلوعا حسنا، تطلع الشمس طلوعا يعني طلوعا حسنا، بعد طلوع الشمس بتلت ساعه، لان الوقت ده منهي عنه في الصلافي، منهي عن الصلافي. هل ورد النبي صلى الضحى بعد ما طلعت الشمس حسنا؟ ما جاش ده في الحديث. قول يا عم ازاي ده، احنا متعودين بعد ما تلت ساعه ما تطلع من الشمس، انا اصلا متعود ان انا اقعد لغايه الوقت ده وبعد كده. طبعا النبي كان بيصلي الضحى بلا شك، بلا شك النبي كان بيصلي الضحى، اذ انه صلى الله عليه وسلم لا يامر بشيء ولا ياتيه، النبي ابعد الناس عن ذلك. فاذا امر اخلاءه صلى الله عليه وسلم زي ابو الدرداء وابو هريره وصرحوا بذلك في الصحيحين، وصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صلاة الضحى ونوم على وتر وصيام ثلاث أيام. فالنبي بيوصي بده يبقى مش هيسيب. وفعلا ورد عنه في حديث أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، عشان تعرف إن اسم هاني ده اسم قديم، بس إحنا يعني إيه عملناه شلنا منه الهمزة وحرفناه، هو اسمه هانئ مش هاني، بس هو ده اسم قديم هيثم. يقول لك يا عم ده ابنه اسمه هيثم وتامر وهاني، اسمها دي قديمه، تامر ده قديم، هيثم ده قديم، ها هاني ده قديم، تامر اللي هو جامع التمر يعني. المهم دخل على ام هانئ، ام هانئ اللي دخلت عليه كان هو بيصلي او كان بيغتسل بعد كده طلع يصلي. تستر لنا حديث البخاري ده. قالت يا رسول الله إن ابن أمي زعم أنه قاتلا رجلا قد أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فلان ابن هبيرة. فهي دخلت فرأيته يصلي 8 ركعات سبحة الضحى، 8 ركعات إيه؟ سبحة الضحى. صلىها إمتى؟ في حدود الساعة 10 صباحا. وبعد كده في حديث ثاني في مسلم قال إيه؟ قال صلاة الضحى حين ترمد الفصال، مش ده حديث مسلم؟ حين ترمد الفصال دي يعني ايه؟ الفصال دي اللي هو فصيل الجمل الصغير، لما بيمشي وقت الساعة 10 11 في الصيف يبقى الرمله نفسها ما عمل حصل لها ايه؟ سخنت جامد، فيمشي واصبحت رمضاء، رمضاء يعني حر، فيقعد يتنطط كده على ايه؟ على الرمله السخنه. قال لك فهو ده معاد ايه؟ معاد صلاه الضحى. فتقريبا لما لم يذكر الراوي ان النبي صلى الضحى في هذا الوقت، اذا ناخذ من هذا مع مجموع الاحاديث ايه؟ تردوا عليا يا جماعه، ان هو بيأخر صلاه الضحى، ما كانش بيصليها بعد طلوع الشمس مباشره، لكن من المستحب ان هو يقعد لغايه طلوع الايه؟ طلوع الشمس. مفيش حديث عن النبي او فضل يعني جلوسه فضل التسبيح أفضل وقت للذكر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح حين تمسون وحين تصبحون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبحوه بكرة وعشية. هو كان بيمتثل قول الله. ومن أجمل يعني المقاطع اللي أنا سمعتها في احد المشايخ يعني بيتكلم في ان النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا عليه، هو فسر القران كاملا ام لم يفسره كاملا. بص المقطع ده عجبني بصراحه، اخذت منه علما يعني. فهل اغلب العلماء ذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران كاملا، بينما ذهب ابن تيميه ان النبي قد فسر القران كاملا. ازاي ابن تيميه؟ فين يا ابن تيمين؟ فين؟ كلام ده بصراحة مش موزون. قال لك لا، النبي فسر القرآن كاملا بفعله. ابن تيمين ده ما بقولش أي كلام وخلاص يا جماعة، ده شيخ الإسلام. يعني إذا أطلقت كلمة شيخ الإسلام، لأن شيوخ الإسلام كتير، فلما تحب تطلق على حد معين شيخ الإسلام لازم تقيده، تقيد شيخ الإسلام باسمه. هتقول الشيخ الإسلام مثلا المزي، شيخ الإسلام ابن حجر، شيخ الإسلام فلان، معايا؟ لكن عند ابن تيمية تقول إيه؟ شيخ الإسلام وتسكت مطلقة كده. لما يعني تطلق شيخ الإسلام لا تعني إلا ابن تيمية، ما هوش كلام خلاص. فالنبي فسر القرآن بإيه؟ بفعله. كان قرآن الله، كان قرآن يمشي على الأرض. فسر القرآن مش إن هو دي معناها كذا، وزي ما الشيخ الشعراوي كده بيقعد فسر القرآن، لا لا لا خالص. أو فصل القرآن بجسده بفعله. كان كما قالت عائشة في الصحيحين إذا سجد وإذا ركع قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إيه معنى الحديث ده؟ مش ربنا نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فهو كان يقول كده في الركوع في السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ما فيش ركعة، ما فيش سجدة إلا ويقول إيه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإن كان بيقول كلام تاني بس دي أساسي، بيسمع كلام مين؟ فلما ربنا يقول له فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يبقى هو إيه؟ لازم كل يوم بعد طلوع قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعمل ايه؟ لازم يسبح. بيعمل ايه؟ يتأول القرآن. بيسمع كلام مين؟ مش قرآن نازل وخلاص، هو مش كلام بيتقال وخلاص، مش اي امر بيتقال في القرآن لازم ينفذه. لازم ينفذه صلى الله عليه وسلم. فضل التبكير بقى صلاة، فضل ليه؟ طبعا في احاديث ورده صحيحه على فكره، فضل التبكير في حديث في الصحيحين، في الصحيحين منها حديث ابو هريره من جاء في الساعه الاولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. ده حديث صحيحين، وفي وحديث ثانية كثيرة. إذا كان يوم الجمعة كان على كل أبواب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام يعني صعد المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. حديث أبو هريرة في البخاري، حديث كثيرة جدا في فضل التبكير. لكن كل خطوة سنة قيامها وصيامها كده نحتاج بقى نصحح، ونحتاج نبص في السند. الله المستعان، ربنا يرزقنا يا أخي، ما تبطلش كده كده. وارد إن في أجر، أنا مش بقول إن ما فيش أجر، تاني هكرر يا جماعة، أنا مش بقول إن مفيش أجر، وارد إن يكون في أجر، واللي هو في الحديث ضعيف ده ورد يكون موجود وربنا يديهولك يوم القيامة. ولو مش موجود في أجر، لأن الأصل العمل موجود، وطالما أصل العمل موجود أنت مأجور عليه، مش لازم بقى اللي يتقال في الحديث. أنتوا معايا؟ ها؟ ونية الاعتكاف. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. طبعا لما تيجي تبص كلمة كانوا يتحدثون، تيجي ترد على كل الناس العوام اللي بتقول لك الكلام في المساجد. ويا شيخ، واحد قبل كده نزل من خطبة الجمعة وخدني على جنب كده، شيخ الناس بتقعد تتكلم في المسجد وانت عارف الكلام في المسجد، انت عايزين بقى خطبة كده على الناس اللي بتتكلم في المسجد؟ طب اقول له لا يجوز الناس تتكلم في المسجد. ما الناس بتتكلم في المسجد يا عم، كانوا بيلعبوا والله في المسجد والنبي كان بيتفرج. مش الحبشة كانوا يلعبون بالحراب، ها، والنبي كان بيتفرج، حتى قال دونكم بني أرفدة، دونكم بني أرفدة. يعني في ناس كده مخيله في الفرجة، فعملوا لهم ايه، تعالوا كده شوية، ضيقوا كده شوية. وسيدة عائشة دقنها فين؟ دقنها على كتفه وهي بتتفرج. يقول حسبك، ها، حسبك، حتى تقول اكتفيت. خدت بالك انت؟ فكان بيلعبوا مش بيتكلموا بس في المسجد. والنبي احاديث، عدد عشرات الاحاديث بتثبت ان الصحابه كانوا في المسجد وكانوا قاعدين مع النبي والنبي بيتكلم وهم بيتكلمون في كلام مش كله ذكر، مش كله ذكر. من الحديث ده كانوا يتحدثون، بيتحدثوا في ايه؟ في امر الجاهليه. في يتحدثوا كنا بنعمل ايام الجاهليه كذا وكنا بنعمل كذا، ملوش علاقه بالذكر خالص. جائز؟ ايوه طبعا جائز. ومين اللي حرمه؟ لا مش وقت الصلاه طبعا، بعد صلاه الفجر. وده ما بيذكروش ربنا ليه؟ بعض في ناس كده، في ناس اصلا طبعت على التشدد. والله العظيم يا اخوان، وانا مش يعني انا ما اقصدش والله يعني انقص من قدر حد، لكن في بعض الاخوه اتربت على الشده، خدت بالك انت، فما بيحبش يلاقي متنفس، ما بيحبش يلاقي، ولو لقي متنفس ينكر، قلبه ينكر وجواه ينكر. وليه المرج والهرج لا يعني بنقول له حنانيك رويدا على رسلك. الدين من اشتد فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ان هذا الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه. كان اغلب ما ينقل عن محمد بن حنفيه يقولك كان صاحب ابتسامه، ها، جعفر بن محمد كان كتير جدا هو قاعد المجلس كده يقعد ممكن في وسط الحديث يقعد يهزر ويضحك مع الناس اللي قاعده معاه، صاحب بسمه وصاحب وخف الدم. فبلا كانوا علماءنا كانوا كده، كان النبي نفسه يتكلم معاهم وهم كانوا يضحكون. في بعض الناس من الصحابه ثبت عنه ان هو ضحك حتى القي على ظهره، معايا، من كتر الضحك عمل ايه، وقع على ظهره من كثرة الضحك. النبي ما قالوش، يعني حديث المقداد بن الأسود لما جاله الشيطان وكانوا هو واثنين تانيين والنبي ربحهم كل يوم بيقتسموا لبن شاة من الشياه أو ثلاث شيات، ويسيبوا النبي بيتأخر عند الأنصار، فإيه بيسيبوا له اللبن بتاعه في كوباية لغاية ما يجي يشربه، هم اللي يشربوا اللبن بتاعهم. فبيقول لك جاءني شيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه، فليس فيها شيء يعني أن تشرب شرابه. المهم قال فبعد أن شربتها واستقرت في بطني ندمني الشيطان، فقال شربت شراب محمد فالآن يأتي فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرته. قال فندمني الشيطان وجعلت لا يجيئني النوم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ شرابه فوجد الشراب إيه قد شرب، فرفع يده فقال المقداد بقى قال إيه؟ قال الآن يدعو علي فأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. فقال فقمت، أول ما سمع دعوة النبي بقى فقمت فأخذت المدية اللي هي سكينة يعني لأسبح شم من السلاس، فإذا ضرها ما ملآن فأتيت بصاع لا يطمع آل محمد أن يحلبوا فيه، حاجة كده كسرولة كبيرة كده محدش يطمع أنه يملاها أصلا. فمن بركة ده الحديث ده جاي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بركاته صلى الله عليه وسلم الضرع بتاعها مليان في وقت ما يكون ما يبقاش في مليان فيه أصلا، كانت لسه محلوبة، فما تبقى بيملى تاني إمتى؟ الصبح. خدت بالك أنت؟ فالقى مليان ومليان بشكل غير عادي، وعبى البتاع ده لغاية الآخر تعبى. فراح النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه، فقال أشرب يا رسول الله، فشرب، فقال هل شرب صاحبان؟ قال أشرب يا رسول الله. يشرب النبي، هل شرب هؤلاء؟ أشرب يا رسول الله، أشرب يا رسول الله. فلما شرب صلى الله عليه وآله وسلم قال وعلمت أنه قد روي، قال ضحكت حتى ألقيت على ظهري رضي الله عنه. فالنبي قال له إحدى مقداتك، إحدى سوآتك يا مقداد، يعني شكلك عامل فينا مقلب. شوف بكل بساطة ازاي، بص الكلام يا جماعة ما فيهوش تعمق، ها ما فيهوش بقى لغة عربية في عز ما انا بكلمك قاعدين مع بعض في قعدة بنشرب شاي مع بعض، ها ما فيهوش تنطع ولا تعنت ولا اخد بالي من مش عارف ايه، وبعض الاخوة يبقى لابس الغطرة كده فلازم السيف بتاعها يجي فين، يبقى جاي كده مظبوط اول مكوى، لو اتعمل كده لا لازم يعمل كده، في ايه يا عم؟ ما تخلع ابوها وارميها على الارض، احنا قاعدين مع بعض قعدة ودية، يعني خلاص بقى هنبسط في الكلام مع بعض. ها النبي كان كده، كان يتبسط في الكلام مع اصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال لا والله يا رسول الله، ولكن حدث مني كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. قال الا ايقظت صاحبانا؟ فشرب واصاب منها كما اصبنا. قال يا والله يا رسول الله لا ابالي اذ اصبتها واصبتها معك من اصابها من الناس صلى الله عليه وسلم. لا لا، علو الصوت مش مستحب طبعا، هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقرأ الإنسان في وقت مثلا صلاة جمعة، بس مش كل وقت يعني، لازم فاهمين وقت صلاة جمعة والناس كلها قاعدة مزدحمة، وأنا أمسك المصحف وأنا أقرأ إيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي، يا عم الحاج في ناس جنبك تقرأ، اقرأ بصوت تسمعه أنت، اسمعه أنت ما تسمعش اللي جنبك، عشان اللي جنبك محتاج يصلي على النبي، محتاج يستغفر، محتاج يقرأ زي القرآن، ها محتاج، مش ما تشوشرش عليه، تروح تلاقي نفسك ساجد وبعض الناس هي وساجدة، اللهم اغفر لي وارحمني، يا رب ارحمني، يا رب أنا كل تركيزي راح فين، يا رب استجب دعاءه يا رب، عشان أنا ربنا والله كل يعني أنت وفي صلاة الجنازة يحط بقه في الميكروفون، اغفر لها وارحمها، ارحمها، خلاني أنا مش عارف أدعي لأمه، أنا كنت جاي أدعي لأمك مش عارف أدعي لها، كتر ما أنا مين مشغول فين وفي السجود، والله بلاقي ناس كتيرة جدا في السجود كده، ليه بتسمعني أنت بتدعي بإيه؟ الدعاء ده بالذات يا جماعة يعني أخفى من الصدقة نفسها، عارف الصدقة زي بتخفيها؟ تخفي الدعاء أكتر من الصدقة، ادعي كده لنفسك في سرك وقول لربنا أنا عايز كذا وأنا عايز كذا محتاج كذا، قول بالبلد يا عم، خدت بالك؟ بس ما تسمعش حد، خلي ده سر بينه، في أثر كده مش فاكر مين والله من التابعين، ابن المبارك لقي عبد دخل مكة المكرمة والناس في قحط من الماء محتاجين مية وعاملين يدعوا ربنا في الحرم، وقال لك وده دخل وراح رفع ايديه وراح تاعي، تقريبا سيدنا ابن مبارك كان قريب منه فسمع دعاءه، يا رب بحق الذي بيني وبينك الا سقيتهم، قال فانزل الله الماء كافواه القرب، قال فتتبعت بيته، راح شاف بيته فين بظرف، راح دخل بيت سال عنه فاذا هو عبد مش حر، عبد، وراح سال سيده قال له انا عندي كتير انت عبيد، انت عايز مين؟ ده قال له لا فلان صفته كذا كذا، قال هذا الابله يعني الذي يصلي ليلة نهار هذا هو ده اللي أنا عايزه، خده مش عارف، قال له أنت بالله عليك ليه اخترتين أنا، يعني أنا بكلمك الكلام اختصارا في الطريق بعد ما اشتراه، قال له سمعتك تقول كذا وكذا، قال اسمح لي بركعتين، فصلى فسمعه بيقول يا رب هذا علم الذي بيني وبينك، اللهم أقبضني إليك الآن، فمات. تبالك أنت كمستجاب الدعوة ليه؟ حس أن في حد كشف الستر اللي بينه وبين مين؟ بينه وبين ربنا، فالصح ان انت ما تكشفش الستر اللي بينك وبين ربنا وتقعد يا رب وعايز كذا انا على جنبك حضرتك سمعك انشغلت بكلامك وسبت دعائي لربي، ما انا مش عارف بقى ادعي وانت شاغلني. فالنبي قال كده محدش يعني يعلو بصوته حتى لو كان بالقرآن، حتى لو كان بالذكر. ما تعليش صوتك في المسجد. لكن في كلام احنا قاعدين مع بعض بقى، انا قاعد لوحدي في المسجد لوحدي، او انا واحد وهناك اخر الدنيا واحد مش صلاه جمعه ولا اجتماع ولا اي حاجه، عادي علي صوتك عادي طالما مفيش حد معك، علي صوتك عادي. فالقصه في الناس اللي حواليك، مش القصه في انك انت تعلي صوتك في المسجد. الموضوع مش خاص بالمسجد، الموضوع مش مرتبط بالمسجد نفسه، الموضوع الموضوع مرتبط بالناس، بالشوشره على الناس اللي حواليا. يعني حتى العدد عادي بقى، عادي بقى، طالما ما فيهاش غيبه ولا لا. الله ينور عليك، الله ينور عليك، جبت الخلاصه. طالما الكلام ما فيهوش كلام مباح، لا في غيبه ولا في نميمه، يعني يعني اذا كان هي الغيبه والنميمه حرام بره المسجد، فما بالك جوه المسجد؟ هي حرام بره المسجد. بس يقعدوا يقولوا اسكروا مع بعض بصوت عالي، لا دي بدعه. معلش بقى نتكلم في النقطه دي. ما حدش يا جماعه يجتمع على ذكر. ابن مسعود دخل عليهم كده لقاهم ايه قاعدين حلقة حلق، وفي واحد ماسك طوب وعمالهم يعني سبحوا ناس كبيرة وبعدين لا لا سبحوا ثلاثا وثلاثين، فيسبحون ثلاثا احمدوا احمدوا ثلاثا وثلاثين، كبروا ثلاثا وثلاثين. ها طيب لو انت معاك اطفال بتعلمه فعايز تعلي صوتك مش هيقولوا لا، حلقات التعليم دي مختلفة، دي متفق عليها، دي متفق عليها، دي متفق عليها، ما فيهاش مشاكل. لكن احنا بنتكلم على ذكر، ان كلنا نذكر ربنا مع بعض، او واحد يقول يلا نسبح نسبح، يلا نكبر نكبر، زي ما دخل عليه سيدنا ابن مسعود كده وقال لهم كادت ان تنزل عليكم حجاره. النبي لسه ما كملش حاجه وانتم رايحين تبتدعوا، ها اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال لهم كده. فين البدعه؟ البدعه انتوا شايفين جيتوا بهدي افضل من هدي محمد، قال لهم كده. هي دي البدعة، شايفين نفسكم جيتوا بهدي. هو النبي كان بيعمل كده؟ طب الصحابة اللي حواليه كانوا بيعملوا كده؟ طالما النبي ما عملش او الصحابة ما عملوش خلاص. ايه؟ 10 في الفار كل واحد يبقى ثلاث اجزاء اخر دي خدم عمالي بدعة. ما حصلتش. والمقرأة لا المقرأة ما فيهاش حاجة تعليم. لا مش مقرأة تعليم كل يوم بس بتقعد بعد لا هو المقرأة هنقول ربع هنقول المقرأة من باب تدارس القرآن. يعني دي ممكن تسميها داخله في حته تدرس القران. ها تدرسونه فيما بينه، ان انت بتقرا ما هقول لحضرتك على حاجه. هو المقراه لما بتقعد تقرا مش ممكن واحد فيكم اعلمكم بالقران واحد ينطق غلط فيقول له لا دي نطقها كذا صح؟ مدرسة لا والتابعين يعني ورد عنهم ان هم كان بيجيبوا حد صوته طيب بالقرآن ويقرأ فيهم القرآن، زي سفيان ما كان بيجيب الشافعي يقرأ فينا القرآن فيقرأ القرآن فتلين قلوبهم، زي ما النبي قال لسيدنا ابن مسعود قال له قال له اقرأ فقعدوا قعد قصاده وقعد يسمع منه القرآن. سنة دي نجيب واحد او احنا نجيب واحد صوته طيب وانه اقرا قران واقعد اسمعه. عشان ايه؟ عشان نسمع القران. اصلا سماع القران سنه، مش في غير الصلاه، في غير الصلاه بس مش في المواجب بقى. ايه بس مش في المواجب؟ يعني المواجب او العزاء؟ لا هي لا ما وردتش في العزاء خالص، ما وردتش في حته العزاء دي ما وردتش. بس الشيخ العدا وقال كلمه حلوه بصراحه. فقام واحد بيساله يا شيخ انا دلوقتي والدتي توفاها الله فالناس جايه قاعده فاحنا مشغلين يعني صوت مكبر صوت بحد بيقرا قران فيها حاجه دي؟ لا من كان ان كان على سماع قراءه القران ما فيهاش حاجه. لكن واحد بقى يجي وكده وبتاع لا ما ردتش، لا لم ترد. انا بقول لك ليه الموالد لو كلام الشيخ العدو بقوله ليه يا جماعه؟ يعني كتير جدا بيبقى مقنع. انا في العربيه هو كان ورد على ايام النبي انه حد بيشغل او بيسمع قران وهو راكب جمل ومسافر، دي حاجه محدثه. انا في العربيه دلوقتي بشغل في عربيتي طول ما انا ماشي مشغل الشيخ البنا وبسمعه، يجوز ولا لا يجوز؟ مع انه ما كانش ايام السلف ليه مثال، بس طبعا بلا شك جائز بلا شك. فكذلك ما حد يجي في عزها وقاعدين كلنا على كراسي شغل شيخ صوته طيب ونقعد كلنا نسمع القرآن بإنصات فيها حاجة؟ دي الشيخ قال ما فيهاش حاجة، أنا معاه بصراحة ما فيهاش حاجة. في عزة في عزة في عزة في عزاء. لا الصوان دي احنا ما بنتكلمش على صوان، احنا بنتكلم الناس جايه لك عند البيت وانت حاطط كراسي عشان الناس اللي جايه ناس كتيره. ما انت مش كل الناس اللي جايه هتقعد معاك هتقعد جوه البيت، ما البيت ده اوضتين وصاله ثلاثه وصاله، يستحيل تدخل الكم ده كله جوه البيت يستحيل. فانت بالتالي لازم تجيب كراسي تقعدهم عليها، ولا تقول لهم خليكم واقفين معلش عشان الكراسي بتاعه. في ناس بتقعد، في ناس بتبقى جايه من بلد غريبه يعني. في انا ليا قرايب ممكن يجوا يملوا المسجد ده حقيقي. هقول لهم يا جماعه معلش انا اسف، كل واحد يروح بيته وسلم، اللي عايز ياخد بعضه يروح. ده يستحيل يتقال. القران مش رحمه للميت او لا مش للميت، احنا لينا احنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ده هو سمع سمع لينا احنا يا جماعه، لينذر من كان ايه حيا، لينا احنا احياء مش للاموات. لا المناسبة ايه؟ مش مفيش مناسبة للعزة خالص، لكن احنا قاعدين زي ما انت بقول لك انت رايح معايا مشوار في العربية شغلت القرآن وتقول لك اسمع الشيخ سيد سعيد، مش لزوم العزة، مش رايحين عزة اهو، انا راكب العربية ورايحين مشوار مع بعض ايا كان مسافرين اسمع ليه. وانا بحب لما بسافر اشغل القرآن كده وبصوت عالي سنة، بحس كده انا ايه يعني بطرب بصوت بعض المشايخ. فيها حاجة دي ولا عزة ولا حاجة؟ احنا عايزين نسمع ونسكت عشان نسمع. والله الجمعيات يا جماعة لو اني انت مضطر لها لا ضرر، لو انت مضطر للجمعية دي لا ضرر، ما فيش مشاكل ان بيتي وشارعي مش ينفع استقبل فيه الناس. بسك يا جماعة عايز اقول لكم حاجة، ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حد بيجي من سفر لحد مات، لان اصلا ما كانش حد بعيد عن البلد بيسمع باللي مات معايا. ما حدش كان في البلد، يعني هنتكلم مثلا على بلد النبي صلى الله عليه وسلم قريش، هل حد في العراق يقرب للنبي او في المدينه؟ اخوال النبي، كان اخوال النبي في المدينه، سمعوا ان حد من عيلتهم مات في مكه هيعرف حد فيهم يجي العزاء؟ على الاقل بين المكه والمدينه 10 ايام سفر، 10 ايام سفر، هل هيجي يلحق العزاء؟ ما كانش حد، خلاص كل اللي موجودين بيعزوا فين؟ من اهل ايه؟ من اهل المكان. فاللي هيعز هيعمل ايه؟ زي ما بيقول الشيخاني كده هيعمل ايه؟ هيسلم وتوكل على الله يروح ينام في بيته. هيروح ينام فين؟ بيت. انا دلوقتي من الاقصر، حد عندي ابويا الله يرحمه توفاه الله، وليه عيال اخو في القاهره وعيال اخو في اسكندريه، وبلده طبعا الاساسيه الاقصر مليانه قرايب. كل دول جم منين على اسر سماع بالتليفون ان هو مات؟ كل دول جم منين؟ اماكن بعيده، وكلهم جايين على ايه؟ على بيات. وهم اللي عارفين مثلا بيتي قديما كان اوضتين وصاله، ما ينفعش حتى واحد يقعد معايا، مش هقول لك اتنين، واحد معايا اربع عيال ومعايا زوجه، مش هينفع. قدام الجمعيه دي انا مضطر ليها، الناس اللي جايه من سفر بعيد مضطر ان هم يقعدوا فين؟ يباتوا فيها، يباتوا فيها. لكن قصه بقى شيخ ويجي يقرا ومش عارف ايه وكده، دي مش بتاعتنا دي خالص، دي بدعه. لا ما دي بدعه، انا اضطريت للجمعيه عشان خاطر عندي ناس عايزه بيتها في الجمعيه. احنا عندنا جمعيتنا كده يعني الناس بتروح بتبات فيها عادي جدا، بتاكل ياخدوا ضيافتهم الثلاث ايام وبعد كده بيتوكلوا على الله يروحوا بلدهم. ولا يطلب مثلا في راديو في سبيل في اي اذاعات تجي الحاجات اللي هي بتحصل؟ مش فاهم القران يعني في المناهج وفي المنازل. ما احنا هنقول بقى لو احنا هنقعد مثلا وفي ناس قاعده كده كده، في ناس قاعده وحابين نسمعهم قران اسمعوا قران، يعني من باب ان احنا قاعدين كده كده قاعدين نسمع. لو ايه؟ مش مرتبطه بالعزاء، مش مرتبطه كده كده قاعدين. وعلى فكره مش قصه بعد العشاء، ها برضه عشان تبقوا فاهمين، اللي جاي مرتبط بالعزاء، اللي جاي مرتبط بالعزاء. مش قصه بعد العشاء بقى ونقعد خلاص، هو جاي وجاي على بيته وجاي من سفر، واحنا مش بنتكلم عن الناس اللي من اهل بلدنا، بنتكلم عن الناس اللي جايه غريبه. فخلاص عزيت تماما، مش لازم بقى بعد العشاء مباشره والدنيا بتاعه وتعالى نقعد على الكراسي عشان كده، خدت بالك؟ وفي ناس بتيجي كل يوم العزاء، كل يوم الثلاث ايام هم جيرانك وقاعدين معاك الثلاث ايام. ففي يا جماعه حاجات كده بتحصل في الزمن، مش هينفع انت تكسف الناس ولا تحرج الناس وهتتحط غصب عنك في موقف. والله انا بكلمك جد، اللي اتحط في موقف ده بيبقى حاسس عايز اغير ده، عايز اغير ده، مش هينفع. الوضع بيقول لك مش هينفع، الوضع بيقول لك مش هينفع. على قد ما تقدر، على قد ما تقدر افعل ما اضطررت اليه، افعل ما اضطررت اليه. مش احنا دخلنا في كتاب الجنائز ليه؟ ده انا مش هنفهمش. اه طبعا، بس لو انا اقدر اغير غير طبعا. بس حته حته المقرئ يجي ويقرا وياخد فلوس وكده والكلام ده، دي لا. ماشي، هنشغل تسجيل نسمع قران، شغل تسجيل واسمع قران، ما فيش اي مشاكل. وكانوا يتحدثون، خلاص عشان نختم الحديث ده، يتحدثون. في واحد بعت فتوى كده، ما تقولون، فانتم تقولون ان التوبه من شروطها والشرط الاعظم فيها هو الندم، صح؟ اصح. طيب كيف كان الصحابه يتحدثون في امر الجاهليه ويضحكون مما يتحدثون في امر الجاهليه؟ يعني انا عملت ذنب من الذنوب العظيمه او شرك بالله عز وجل، افتكر الايام دي واضحك ولا افتكر الايام دي واندم؟ اعمل ايه؟ امال ازاي هم بيضحكوا؟ يتحدثون في امر الجاهليه فيضحكون. الكلام ده بعد الاسلام، اهو هم في المسجد، هم بيفتكروا ايام الجاهليه. ف ها الله ينور عليه، هو ضحكوا استقباحا لما كان يصنع في الجاهليه وشكرا لله على ما انعم الله عليه من الاسلام. مش ضحك فخرا بالذنوب، معايا؟ مش فخرا، هو بيذكر الجاهلية اه، بس ده مش تفخر بالذنوب، ده انا بضحك من الجهل اللي انا كنت فيه. يعني واحد تلاقيها بالبلد كده بيقول لك شوف احنا كنا جدع متكلفين تكلف، وكنا بنعمل كذا، ايه اللي احنا كنا فيه ده؟ تاخد بالك؟ فبيضحك على ذلك، زي ما انت بتذكر ده بالظبط. واحد كان بيصنع تمثال بيعبده من العجوة، وبعد ما يعبده بتاع يقعد يقرقط ياكله. بص انتوا ضحكتوا ازاي؟ انتوا ضحكتوا صح؟ فما بالك بقى باللي عمل كده نفسه، ما بالك باللي هو عمل كده، هو نفسه اللي كان بياكل التمثال اللي بيعبده بيذكر الموضوع ده، فانت عايزه ما يضحكش، انت عايزه ما يضحكش. فده ضحك طبيعي، ضحك ليست له علاقه بشرط التوبه الاعظم اللي هو الندم. هو ندمان طبعا، بس بيضحك على ما كان من حالهم. يعني احنا اين كانت عقولنا؟ ده المعنى، اه ده المعنى. الله ينور عليك، ده المعنى، مش المعنى خالص اللي صاحبنا ذكره في الفتوى. لا فأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. طبعا الضحك كان بعضهم بيضحك بدون صوت، وبعضهم بيضحك بصوت، عشان نقدر نعلق بقى ضحك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، كان طبعا الضحك منهي عنه، الضحك اللي هو أنهي، الضحك اللي هو بعلو الصوت ده منهي عنه، ها ده منهي عنه، او يعني مكروه، مش هقول لك منهي عنه اللي هو حرام، مكروه. لكن الضحك العادي، التبسم العادي ليس فيه شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وكان يتبسم، كان يضحك، كان صحابه يقول ضحك حتى بدت انيابه، حتى بدت نواجذه، اللي هو النبين دول، عارف النبين دول، يعني ضحك، ابتسم وضحك صلى الله عليه واله وسلم. هذا ما هو نفس الحديث، ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وعن سماك بهذا الإسناد ولم يقول حسنا. وعن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قلت لكم نصيب تقعدوا بقى خمس دقايق تاني، ولا نخليها؟ ما شايف أصلك بعض الناس ما بحبش أتقل على الناس، خلال الدرس الجاي. كل موضوع أحب البلاد إلى الله دي وأبغض البلاد إلى الله، سامحوني معلش، خليها درس جاي، عشان ده موضوع انا حابب اتكلم فيه، موضوع كبير يعني. يعني احد له سؤال؟ الله مغفر، تفضل. ده صوت الحديث بتاع الجمعه، او حديث بتاع الفجر، اللي هو طلعت الشمس قام، لو الحديث ده فيه قام فصلى، النبي مش هيفوت الاكل، فهو قام. الله ينور عليك، صح، الله ينور عليك. يعني ده يدل على ما أقول إن الحديث ضعيف صح؟ هو شفتوا يا جماعة هو راجل جزا الله خيرا استنبط استنباط حسن جزاك الله خيرا يا أخي استنباط جميل والله على ما نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده اللي احنا بنشرحه بيقول لك ايه فإذا طلعت الشمس قام ما قالش قام فصلى دليل على ان لو ان فيها اجر حجة تامة تامة تامة كان النبي عمل ايه وكان ورد عنه في غير ما حديث انه قام فصلى مش حديث واحد حديث كتير جدا برضو طب ما حدش من ازواجه قال لنا ليه مش النبي ربنا قال لهم كده يا نساء النبي واذكرن ما يتلى عليك عليكن في بيوتكن من ايات الله والحكمه فهم ذكروا جزاهم الله خيرا طبعا ذكروا ادق التفاصيل جوه ما حدش ذكر لنا ان هو كان بيجي من صلاه الفجر يصلي ركعتين في بيته بعض ادله برضو يعني ان كنت ستستدل صفر الاستدلال الاحتمال ان ده احتمال برضه مخالف لان في احتمال الله ينور عليك ده تفسير تاني وبرضه لو تطرق للحديث الاحتمال صحته من ضعفه وبناء عليها نبني مساله فما ينفعش تستدل بيها وقالوا قاعده الاستثناء في حته ثلاثه فروق هل هي ضمن ولا حرج تطرق للاحتمال بس ما ينفعش تقول لازم برضو القاعده مش على الاطلاق لا ما هو اصلا اقول لك حاجه في ثلاث قروء دي يا شيخ هاني قالوا ثلاثه قروء وثلاث حيضات المسافه واحده والمعنى واحد انت هتتكلم في طهر زي ما هتتكلم في حيض ما هو وقت ما هتحيض وهتطهر واحد خدت بالك انت فما تخشش فيها المساله دي اللهم اغفر لنا ذنوبنا اتفضل يا عم عادل دلوقتي الامام عنده عذر وقام بامن الناس لكن لا استطيع الجلوس من بعد السجود وقف ايه وقف ايه يعني هيعمل ايه طيب هو كامام دخل هو مالها هو مثلا حاطط ورا اذا كان وضع كده يعتذر دخل واحد ولا هو اعتذر طبعا هو طبعا صحيح حتى لو قعد حتى لو قعد خلاف يعني على ركبته كده واقف لا مفيش اي مشاكل على ركبته هو ركبته يعتبر قاعد برضه مفيش مشاكل بس هما اللي اختلفوا في حاجه واحده عشان بس من باب الامان الامام الجالس هل يجلس خلفه يجلس خلفه المصلون ولا لا يجلس خلاف وتحس ان الخلاف انت صعب ترجح ما بينهم بعضهم قال لك كل المصلين وراه تجلس وبعضهم قال لك لا يجلسون لان يعني ذلك منسوخ وطبعا بيجيبوا اشياء على نسخ الاحاديث ايه الاحاديث نفس ما قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون كلام في الصحيحين خدت بالك انت قال لك لا ده كان على ايام النبي والكلام ده اتنسخ بان حديث سيدنا ابو بكر الصديق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اماما وهو جالس وابو بكر يصلي وهو قائم والناس يصلون خلفه قياما ايه ده النبي صلى هو جالس وسيدنا ابو بكر كان واقف والصحابه وراه منه ايه واقفين فقال لك الحديث ده اخر ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلامه على اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فاستدلوا بكده من ده قديم وده حديث ان ده منسوخ فالموضوع من باب الامانه الموضوع فيه خلاف ولكن الاولى قالوا كده الاولى ان يصلي بينا امام بايه بيقوم ويقعد وصحته حلوه عشان ما نخشش في خلاف خلاص اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.